الصلاة أحاد ثم ضراب حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس، فإذا سمع إقامة ذهب حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله حصاص. وعن روح عن سهيل قال: أرسلني أبي إلى بني حارثة، قال: ومعي غلام لنا أو صاحب لنا، فناداه مناد من حائط باسمي، قال: وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا، فذكرت ذلك لأبي، فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، حتى إذا ثوب للصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له: اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. هذه الأحاديث أيها الأخوة هي في فضل الأذان، وذكرنا الحديث الأول منها في الدرس الماضي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وقلنا أن أهل العلم يذكرون معاني كثيرة في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. فمنهم من قال: هم أكثر الناس تشوفا إلى رحمة الله. المتشوف إلى الشيء، يعني متطلع إلى الشيء، يطيل عنقه إلى ما يتطلع إليه. وقال آخرون كالنضر بن شمي: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، إذا ألجم الناس بالعرق طالت أعناقهم لئلا ينالهم ذاك الكرب وذاك العرق. وقال آخرون: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، قال: أي أنهم السادة والرؤساء يوم القيامة. والعرب تصف السيد والرئيس، يقول فلان طويل العنق، ليس طويل العنق يعني حسيا، لكن طويل العنق يعني السيد. وقيل معناهم أكثر الناس أتباعا، وقيل أكثر الناس أعمالا. وأبو داود السجستاني رحمه الله صاحب السنن يذكر عنه الإمام البيهقي في السنن الكبرى، قال: معنى أطول الناس أعناقا، قال: تطول أعناقهم، وذلك أن الناس يعطشون يوم القيامة، يصيب الناس العطش، فإذا عطش انطوت عنقه يوم القيامة، يوم العطش إذا عطش انطوت عنقه، والمؤذنون يوم القيامة لا يعطشون، فلذلك لا تنطوي أعناقهم، ولذلك هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة. الواحد فعلا لما يصيب العطش يخفض رأسه، ينطوي عنقه، أما هم هؤلاء المؤذنون يوم القيامة مع العطش هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة، لأنهم لا يصيبهم العطش يوم القيامة. طبعا هذه الأشياء أيها الإخوة محتملة، كل الذي يذكر محتمل، أما أن نجزم بمعنى، نجزم نقول هذا المعنى المراد في الحديث النبوي فلا نستطيع، نقول هذا هو وليس لغيره، لأن النبي أخبر هذا الخبر، نحن نصدق أن المؤذنين هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة. يحتمل أطول الناس أعناقا يعني لا يدركهم العرق، أو أنهم لا يعطشون، أو أكثر الناس تشوفا لرحمة الله، أو هم السادة، يحتمل كل هذا. وهذا يدل على فضل أيها الإخوة، فضل الأذان. من فضله كذلك قال: باب فضل الأذان وهروب الشيطان عند سماعه. هرب الشيطان عند سماع الأذان. الشيطان قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء، حتى يكون مكان الروحاء. أول ما يسمع الأذان بالصلاة، يعني الأذان الذي معتبر اللي هو في المدينة، المدينة المنورة، إذا سمع ذاك الأذان يذهب حتى يكون منطقة عند الروحاء. الروحاء منطقة هي من المدينة 36 ميلا، هي بعيدة عن المدينة 36 ميلا، هكذا قال سليمان: فسألته عن الروحاء فقال: هي من المدينة 36 ميلا، الميل 1852 متر. الميل لما يذكر في الأحاديث الميل أو يذكر علماء الميل أو خمسة أميال، الميل 1852 متر. بتضرب 1852 ضرب 36 ميل، تطلع تقريبا 66 كيلو 672 متر. فالشيطان أول ما يسمع الأذان بالمدينة، مجرد سماع الأذان يهرب حتى يكون عند مكان اسمه الروحاء، والروحاء بعيد 66 كيلو و672 متر. هذا بمجرد سماع الأذان. فإذا انقضى الأذان رجع، وهذا يدل أن حركة الجن سريعة، حركة الجن سريعة. ولذلك قدم الله عز وجل في التحدي مسألة الصعود إلى السماء الجن على الإنس، وقدم في الفصاحة والبيان الإنس على الجن. ففي آية الرحمن: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وفي آية الإسراء: قل لئن اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ففي آية سورة الرحمن قدم الجن على الإنس، وفي آية سورة البقرة قدم الإنس على الجن. لماذا؟ حكمة، لأنه الجن أسرع نفوذا وأسرع حركة من الإنس، فتحداهم أولا. قال: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. لكن في الفصاحة والبيان الإنس أفصح من الجن، فلذلك قدمهم في التحدي. فقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. فالجن عندهم سرعة الحركة، يتنقلون ويتحركون سريعا، كانوا يسرعون ويتنقلون سريعا. ولذلك لا أدل أنه بحركة واحدة عند الأذان بوصل 66 كيلو. إذا قضى الأذان برجع للمدينة، إذا حركة سريعة جدا. الأذان يفزع الشيطان أيها الأخوة، يفزع الشيطان. لذلك أبو صالح قال لابنه سهيل كما رواية قرأناها لما أرسله إلى بني حارثة ومعه غلام له، ناداه مناد وراء الحائط باسمه، قال له: يا سهيل، في واحد سمع بناديه من وراء الحائط، يا سهيل. فأشرف الذي معه ينظر خلف الحائط لم يرى شيء، في واحد بنادي عليه اسمه لكن ما رأى شيء. فقال: ذكرت ذلك لأبي، قال: لو شعرت أنك تبقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، لأنه ربما يكون اللي نادى جن، ربما الذي يكون. هذا فهم أبو صالح تلميذ أبي هريرة، فهم أبي صالح تلميذ أبي هريرة، ربما يكون الذي نادى جن شيطان. فأنت إذا سمعت مثل هذه الأصوات، أصوات جن أصوات شياطين، فنادي بالصلاة، فنادي بالصلاة. فقال: فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله يقول: إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص، ولا وله حصاص. لذا ذكر عند عمر رضي الله عنه وأرضاه الغيلان، الغيلان ذكر عند عمر، وهذا رواه عبد الرزاق في المصنف ومن أبي شيبة. الغيلان، الغيلان جمع غول، جمع غول الغيلان، والغول شيء حقيقي، الغول شيء حقيقي. ورد حديث لكن ضعيف، حديث الغيلان ضعيفة، وهو قوله: إذا تغولت الغيلان فعليكم بالأذان، إذا تغولت الغيلان فعليكم بالأذان. الغيلان جمع غول، الغول ذكر سحرة الجن، والأنثى اسمها السعلان، الأنثى من سحرة الجن اسمها السعلان، والذكر من سحرة الجن اسمه غول. فقال عمر لما ذكر عنده الغيلان جمع غول، لما ذكر عنده الغيلان قال: إنه لا يتحول شيء عن خلقه الذي خلق له، ولكن فيهم سحرة من سحرتكم، فيهم سحرة من سحرتكم، فإذا رأيتم من ذلك شيئا فأذنوا. يعني إذا رأيتم أثر لهؤلاء الجن أو سمعتم شيئا عن الجن الغيلان سحرة الجن فأذنوا. الأذان يطرد هؤلاء، يطرد هؤلاء، ولذلك يطرد الوسوسة ويهرب الشيطان منه كذلك، وتطرد السحرة من الجن الغيلان. مالك يذكر عن زيد بن أسلم أنه استعمل على معدن بني سليم، ومعدن بني سليم في المدينة، معدن بني سليم في المدينة يعني ليس داخل المدينة، خارج المدينة على أطراف المدينة بعيد عن المدينة. ولا تقوم الساعة حتى يأتي إليه شرار الخلق، له معدن بني سليم فيه ذهب، فيه ذهب كان الناس يستخرجون منه الذهب، والكفار يطمعون في معدن بني سليم يستخرجون ذهبه. وفي آخر الزمان أيها الإخوة زمان الذهب، أن الفرات ينحسر عن جبل من ذهب، ومعدن أبي بني سليم يخرج، قيل هذا المعدن يخرج بعد ما يحصل الفرات عن جبل من ذهب بعده، فكان موجود هذا. وزيد استعمل، زيد بن أسلم على هذا المعدن، استعمل على هذا المعدن. قال وكان معدنا لا يزال الناس يصابون فيه من قبل الجن، يعني إذا أرادوا أن يستخرجوا الذهب الجن تصيبهم بسوء، كان الناس لا يزالون يصابون فيه من قبل الجن هذا المعدن، معدن بني سليم. فذكروا ذلك لزيد بن أسلم فأمرهم بالأذان وأن يرفعوا أصواتهم به، أمرهم بالأذان، يعني الجن ربما كانت عند هذا الذهب فتصيب من يريد أن يستخرج الذهب بسوء، فأمرهم بالأذان وأن يرفعوا أصواتهم به، ففعلوا ذلك فارتفع ذلك عنهم، يعني لم تعد الجن تصيبهم بشيء من ذلك. قال فارتفع ذلك عنهم وهم عليه اليوم حتى الآن. يقول ما إمام مالك، قال مالك وأعجبني ذلك من زيد بن أسلم. إذن حتى تطرد الشياطين ويطرد الجن في أي موطن من المواطن، حتى تطرد هذه الشياطين تؤذن الأذان. وغير واحد من السلف ذكر مسألة الأذان عند حضور الجن، ولذا بعض العلماء يذكرون أن الراقي، ويستدلون على هذا، الراقي إذا قرأ على المصروع مثلا الذي به صرع من الجن، قرأ عليه وأحس بغلبة هذا الجني وتأثير هذا الجني الشيطاني، يؤذن، يؤذن، لأن الشيطان إذا سمع الأذان يولي ويهرب، وله حصاص، وله حصاص. الحصاص يقول الأصمعي شدة العدو، شدة العدو يعني، وله سرعة في الهرب هذا الحصاص. وقال أيضا الحصاص الضراط، يعني ما يخرج من إنسان من الريح، فيخرج يولي الشيطان وله ضراط، يخرج منه هذا الريح، يخرج منه هذا الريح يولي هاربا. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله في سبب هروب الشيطان عند سماع التأذين، قال لأن الأذان له هيبة يشتد انزعاج الشيطان بسببها. الأذان له هيبة، أول ما يسمع الشيطان الأذان يهرب، ويهرب بسرعة، ليشتد انزعاج الشيطان بسببها، لأنه لا يكاد يقع مع الأذان رياء ولا غفلة عند النطق به، بخلاف الصلاة. ذلك عند الصلاة الأذان الشيطان يحضر ولا لا؟ عند الصلاة يحضر، لأن الحديث إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان، أدبر الشيطان، فإذا قضي التأذين أقبل، يعني أول ما يخلص أذان يقبل. فإذا ثوب للصلاة، إيش معنى ثوب للصلاة؟ إقامة الصلاة، وتمي ثوب أصلها من ثاب يعني رجع، يعني رجع المؤذن يرفع صوته بدعوة الناس إلى الصلاة، يدعو الناس بدعوة الناس إلى الصلاة، حيث فإذا ثوب للصلاة أدبر. فإذا قضى التثويب أقبل. إذن عند الصلاة يحضر الشيطان ولا لا؟ يحضر. عند الأذان يهرب، عند الأذان يهرب. ولذلك لا تجد مع الأذان رياء أو سمعة أو وسوسة. أبو عوانة رحمه الله يبوب عن هذا الحديث قال: الدليل أن المؤذن في إقامته وفي أذانه إلى أن يفرغ من الأذان والإقامة منفي عنه الوسوسة والرياء. الدليل هذا من فضل الأذان يا إخواني. يقول: الدليل أن المؤذن في أذانه وإقامته إلى أن يفرغ، لما يخلص أذان، منفي عنه الوسوسة والرياء. لما شو بده يوسوس؟ ماذا سيوسوس المؤذن؟ الألفاظ معروفة، ومن أي شيء يدخل له باب الرياء، لأي شيء يدخل له باب الرياء. إذا قلما دخل الشيطان على المؤذن ليوسوس له أو يدخل له باب الرياء، فيولي الشيطان ينزعج من الأذان. وقال بعض العلماء: لماذا يدبر الشيطان إذا سمع الأذان؟ قال: يدبر الشيطان لئلا يسمعه، فيضطر أن يشهد له بذلك يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، وإنما يشهد المؤمنون من الجن والإنس، أما الكافر فلا شهادة له، فلا شهادة له، لذلك يولي ما له شهادة. وأيضا كذلك يا إخواني، هو لا يحب سماع ذكر الله، مع أن كل شيء تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، تسبيح حقيقي، تسبيح حقيقي. فهو لا يحب أن يسمع هذا الصوت الذي فيه ذكر رب العالمين. وقيل، وهذا قول كذلك وجيه، يفر لأنه يتذكر، لأنه بالأذان يحصل الصلاة، والصلاة يحصل السجود، لأنه يتذكر أنه لم يسجد لآدم، يتذكر البداية السجد اللي ما سجدها لآدم، فيتذكر فيولي هاربا، يولي هاربا. وذلك الحديث والصحيح صحيح مسلم أن العبد إذا قرأ السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، لما بقرأ السجدة، أي سجدة في القرآن وبسجد سجود التلاوة، الشيطان يعتزل يبكي، بيبكي بكاء حقيقي، يبكي، يقول: يا ويله، يا ويله، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. فلذلك هو بتذكر السجدة التي ما سجدها لآدم، والتي كانت سببا في طرده من رحمة رب العالمين. ويقول العيني رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم: أدبر الشيطان وله ضراب أو وله حصاص، قال: هذا تمثيل لحال الشيطان عند هروبه من سماع الأذان، تمثيل لحاله، لأنه سمع أمر عظيم وخطب جسيم، يقول: حتى يكون له ضراب من شدة ما هو فيه، لأن الواقع الذي فيه هو شديد شدة الخوف. قال: ومعروف أن من أصابه شدة خوف تسترخي مفاصله، ولا يقدر أن يملك نفسه من خروج من بول أو غائط أو ريح. وفعلا يقول الله: فلان بول على نفسه من الخوف، اللي يصيب اضطراب إزعاج شديد لا يملك نفسه لا بول ولا غائط ولا ريح. فلما أصيب بهذه الشدة، يقول العيني، شدة عظيمة وخوف، فكأنه يسترخي ولا يملك نفسه، فيولي وله ضراب. والشيطان جاثم على قلب العبد، فإذا ذكر العبد الله خنس، وإذا غفل العبد وسوس، أي الشيطان وسوس. هل المراد الشيطان إبليس فقط اللي هو ولى وله حصاص، ولا كل الشياطين؟ كل الشياطين، إبليس الإكس لارج والسمول، كله، كل جماعته إذا سمعوا الأذان كلهم يولوا مدبرين. ونحن أيها الإخوة، من مقاصد الشريعة كما وضح الإمام ابن القيم رحمه الله ألا نتشبه بالمشركين، ألا نتشبه بالحيوانات، ألا نتشبه بمقاصد الشرع. ذلك نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، أن يتوطن الرجل المسجد توطن البعير، من المقاصد ما يتشبه بالحيوانات. وكذلك من مقاصد الشريعة ألا نتشبه بالشيطان، لا يأكل أحدكم بشماله إن الشيطان يأكل بشماله، لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة فإن الشيطان يمشي في النعل الواحدة، فمن مقاصد ألا نتشبه بالشيطان. فكذلك نهينا أن نخرج من المسجد بعد الأذان. إذا أذن المؤذن وإنت في المسجد لا تخرج من المسجد. أبو هريرة رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم، أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فنوينا أن نخرج من المسجد بعد. لماذا؟ لأننا نتشبه بالشيطان، لأن الشيطان إذا سمع الأذان هرب ولا. فأنت إذا كنت في المسجد سمعت الأذان تنهى أن تخرج، ينبغي أن تبقى في المسجد حتى تصلي، حتى تحضر الصلاة. هناك نهي عن الخروج من المسجد بعد رفع الأذان لقول أبي هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. إذن هذا ما يتعلق هنا في فضل الأذان. سأل العلماء سؤالا وأختم به هذا الباب هو أبواب التأذين. سألوا: أيهما أفضل، أن يكون المرء مؤذنا أم إماما؟ أن يكون المرء مؤذنا أم إماما؟ في حديث ابن أبي أوفى الذي رواه الطبراني وهو حديث حسن، قال عليه الصلاة والسلام: إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم لذكر الله. من هم؟ المؤذنون، يراعون الشمس والقمر والنجوم، يعني يرقبون الشمس، يقولون هذا وقت الظهر، هذا وقت العصر، هم الذين يرقبون. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا للمؤذن، قال الإمام في سنن أبي داود: الإمام ضامن والمؤذن إيش؟ مؤتمن. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، هكذا دعا عليه الصلاة والسلام للمؤذنين. فقال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، يعني مؤتمن على أوقات الصلوات، يرقب أوقات الصلوات، المؤذن مؤتمن. فقال اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، فدعا للمؤذنين بالمغفر. فقالوا هذا فضل عظيم أن المؤذنين يدعى لهم بالمغفر وهم خيار عباد الله. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في سنن ابن ماجه وكذلك الدارقطني ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب الله له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وبإقامته 30 حسنة. من أذن 12 سنة لبأذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب الله له بتأذينه 60 حسنة وبكل إقامة كتب الله له 30 حسنة. وكذلك استدلوا أن المؤذن أفضل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه كل رطب ويابس. وأيضا قال: وله مثل أجر من صلى معه. يعني ما يؤذن ينادي المؤذن ويجي 100 واحد، كل الذين جاءوا إلى المسجد وسمعوا المؤذن كلهم للمؤذن أجر صلاة هؤلاء كذلك، وله مثل أجر من صلى معه، مثل أجر من صلى معه. قالوا المؤذن أفضل، المؤذن أفضل. والآخرون قالوا: لا، الإمام أفضل، الإمام أفضل. طبعا أنا جمعت إلا الإمام، الإمام أفضل. قال لماذا؟ قالوا النبي كان إماما ولا مؤذنا؟ إماما. الخلفاء الأربعة أئمة أم مؤذنون؟ أئمة. أبو بكر كان إماما بعد النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي كان يؤم المسلمين. وعمر كان إماما، وعثمان كان إماما، وعلي رضي الله عنه كان إماما. لكن نقول أيها الإخوة، الصواب في التفضيل التفصيل، لأنه ترى كثير من الأحيان المفاضلات أنه أفضل يكون إمام ولا مؤذن. المفاضلات أيها الإخوة يكون لها اعتبارات، وابن القيم ذكر قواعد المفاضلات، يعني تميز إيش وجه المفاضلات. يقول مثلا: أيهما أفضل، القيام أم السجود في الصلاة؟ أيهما أفضل، القيام أم السجود في الصلاة؟ ليش قلنا القيام أفضل أو السجود أفضل؟ القيام أفضل باعتبار، والسجود أفضل باعتبار. القيام أفضل باعتبار ما يقرأ فيه، والسجود أفضل باعتبار هيئته، صحيح؟ أنت بتقول سبحان ربي الأعلى وأنت ساجد وبتقرأ قرآن، أيهما أعظم وأعظم أجرا، القرآن ولا سبحان ربي الأعلى؟ القرآن أعظم أجرا، القرآن أفضل كلام الله. طيب هيئة السجود وهيئة القيام أيهما أفضل؟ هيئة السجود. فإذا كل القيام أفضل أم السجود؟ لا، ده تفصل. ما القيام أفضل باعتبار ما يقرأ فيه، والسجود أفضل باعتبار الهيئة. فإذا التفضيل كثيرا من الأحيان يقتضي التسبيح، هي يقتضي التفصيل. ابن الجوزي يسأل أيهما أفضل، التسبيح أم الاستغفار؟ التسبيح أم الاستغفار؟ فيقول رحمه الله: التهليل والتسبيح طيب الطائعين، والاستغفار صابون العصاة. ما قالش التسبيح أحسن من الاستغفار أو الاستغفار أحسن من التسبيح، لا، أعطى جواب بتفصيل. قال: التهليل والتسبيح طيب الطائعين، والاستغفار صابون العصاة. إيش معنى الكلام؟ يعني اللي عليه ذنوب كثيرة، عنده ذنوب، إيش أفضل له؟ الاستغفار. واللي تاب وما شاء الله عنده طاعات، إيش الأفضل له؟ التهليل والتسبيح. فيقول لك اللي عنده طاعات ونحو ذلك أفضل أن يهلل ويسبح، واللي عنده ذنوب كثيرة الأفضل أن يستغفر. ففي هذا أيها الإخوة كذلك تفصيل، إذن لابد من مراعاة الأحوال. فقالوا: الإمامة أفضل في حق بعض الناس، لا سيما من أتقن كتاب الله، كان مجودا حافظا لكتاب الله، فقيها يعرف فقه الصلاة، فالإمامة بالنسبة له أفضل. وأما من كان صيتا صاحب صوت عالي وعنده حب الأذان ويريد هذا الفضل العظيم ويريد أن يستحق هذا الحال اللي هو حال الأذان، فالأذان في حقه هو أفضل، الأذان في حقه هو أفضل. ونستطيع أن يجمع بين الأمرين، هل يجوز أن يكون إماما مؤذنا؟ نعم، كما قال النووي، يعني الإمام هو يؤذن ويؤم الناس، يجوز ولا حرج في ذلك إن شاء الله. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه. صحك شعيرة إسلامية صلاة.